بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون عباد الله، اليوم الحديث عن الخصال الموجبة لظل العرش يوم القيامة. الناس في كرب عظيم، في شدة شديدة، في أحوال مهولة. الناس في يوم القيامة ما يدري إلى أين يصير الواحد منهم من شدة الكربات. لا إله إلا الله، ما أشد الموقف وما أعظم الموقف. إن حرب الدنيا ليذكر بحر الآخرة، وشدة الصيف في الدنيا لتذكر بشدة الحر في الآخرة. يوم القيامة بينما الناس في ذلك الموقف العظيم وفي ذلك الحر الشديد، الشمس فوق رؤوسهم، وطوائف من الناس اختصهم رب العالمين ليكونوا تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. عباد من عباد الله، من بيننا، من المتقدمين والمتأخرين، من الرجال ومن النساء، يستظلون في ظل العرش يوم القيامة. ما الذي أهلهم لذلك الموقف؟ إنها أعمال صالحة عملوها في الدنيا، فأكرمهم الله بتلك المنزلة يوم القيامة. الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر محسرا أو وضع عنه، وفي رواية أبي هريرة أو وضع له، أظله الله في ظله يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا العمل أيضا من الخصال الموجبة لظل العرش. ما أحوجنا أن نقدم لأنفسنا يوم القيامة، أن نقدم لذلك الموقف ولذلك المصير ولذلك المعان، حتى نستتر من حر الشمس ومن شدتها ومن عظيم الموقف بين يدي الله جل وعلا. خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان في مسجد الإيمان بالحديدة في 27 من شهر شعبان لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان الخصال الموجبة لظل العرش. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار إنه على كل شيء قدير ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أيها المسلمون إننا لنتواصى بتقوى الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية فإنما الفوز للعبد في مراقبة الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون إنه لمن المعلوم عند اشتداد الحر وعند زيادة العرض يلجأ الناس إلى ظل يبحثون عن ظل يتقون به حر الشمس ويزول عنهم أذاها ولهذا أيها المسلمون إننا في هذا اليوم لنتحدث عن الظل الذي يكون يوم القيامة لأن الشمس في ذلك اليوم ليست كالشمس اليوم الشمس اليوم تبعد عنا آلاف السنين الضوئية ويوم القيامة تبنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينهم وبينها إلا قدر ميل ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة على قدر ميل على قدر ميل قال فلا أدري أهو ميل المسافة أم ميل العين قال فيعرق الناس فيبلغ الناس في عرقهم على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال الغاوي وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فيه يلجمه العرق إلجاما يعني يبلغ العرق على قدر أعمال العباد يبلغ مبلغا عظيما وهذا العرق الذي يرتفع يرتفع فوق الأرض من الناس من يتجاوزه عرقه حتى يبلغ إلى أنصافه ومنهم من يكاد يغطيه عرقه وذلكم يا عباد الله بعد أن يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا 70 ذراعا ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعرق الناس يوم القيامة فيذهب العرق في الأرض 70 ذراعا ثم يلزمهم إلجاما لا إله إلا الله ما أشد الموقف وما أعظم الموقف إن حر الدنيا ليذكر بحر الآخرة وشدة الصيف في الدنيا لتذكر بشدة الحر في الآخرة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. أذن الله جل وعلا لجهنم بنفسين، وذلك بعد أن اشتكت جهنم إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، أي حطم بعضي بعضا. فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من فيح جهنم. أيها المسلمون عباد الله، اليوم الحديث عن الخصال الموجبة لظل العرش، الخصال الموجبة لظل العرش. يوم القيامة الناس في كرب عظيم، في شدة شديدة، في أحوال مهولة. الناس في يوم القيامة ما يدري إلى أين يصير الواحد منهم، من شدة الكربات، من شدة الكربات. ولهذا لو عاين العبد يوم القيامة لاحتضر ما كان يعمل في الدنيا، ولو كانت أعماله منذ نعومة أظفاره إلى أن يلقى الله، وهي أعمال صالحة، أعمال عظيمة يحصرها يوم القيامة. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي نعيم في الحلية من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. يعني مما يرى في يوم القيامة من الكروبات والشدائد العظام يحتقر عمله. ولهذا رب العالمين يقول عن يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر عظيم والموقف فظيع، فظيع جدا، يوم أن نقف بين يدي الله رب العالمين. انظروا يا معاشر المسلمين، يوم أن يكون الناس في ظل، ويوم أن يكون الناس في حر، ثم يزدحمون، كيف يشتد عليهم الحر؟ فكيف في يوم القيامة الذي قال الله جل وعلا عنه: يوم يقوم الناس من بدايتهم إلى نهايتهم، من أولهم إلى آخرهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين. لا، ليس البشر فحسب، بل البشر والجن والبهائم والوحوش والسباع والدواب والطيور، الكل يحشر بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم القيامة بينما الناس في ذلك الموقف العظيم وفي ذلك الحد الشديد، الشمس فوق رؤوسهم، وطوائف من الناس اختصهم رب العالمين ليكونوا تحت ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. عباد من عباد الله، من بيننا، من المتقدمين والمتأخرين، من الرجال ومن النساء، يستظلون في ظل العرش يوم القيامة. ما الذي أهلهم لذلك الموقف؟ إنها أعمال صالحة عملوها في الدنيا، فأكرمهم الله بتلك المنزلة يوم القيامة. أعمال عظيمة سابقوا إليها. الواحد منهم كان يعلم أن عمله مهما عمل إلا أنه في ضعف وهو يحتاج إلى رحمة الله ولكن رب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يكرم هؤلاء العباد بما يكرمهم به من ذلك الموتى. أيها المسلمون، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معا وعند الإمام مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبع أصناف من العباد يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أعمال عظيمة، ما أحوجنا أن نقدم لأنفسنا يوم القيامة، أن نقدم لذلك الموقف ولذلك المصير ولذلك المعال، حتى نستتر من حر الشمس ومن شدتها ومن عظيم الموقف بين يدي الله جل وعلا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنيئا لهؤلاء الأقوام ولهؤلاء الأصناف، هنيئا لهم. كأني بالناس بالخلائق يوم القيامة وهم يعرفون ويذهبون في العرص ينظرون إلى أولئك الأصناف، لا يعرفون يوم يعرف الناس ولا يقتمون يوم يقتم الناس، ولا تصيبهم الشدة يوم تصيب الشدة الناس. إنهم إمام عادل، ولي أمر للمسلمين، عدل في حكمه في أقواله وأفعاله، وما ولي رفق بالناس، ومن رفق بهذه الأمة رفق الله به، ومن شق على هذه الأمة شق الله عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: انتبه يا ولي الأمر، سواء كانت ولايتك عظمى كأن تكون رئيس للبلاد أو تكون ملك أو حاكم، أو كانت ولايتك دون ذلك كأن تكون وزيرا أو محافظا أو أميرا أو مسؤولا أو ولي أمر في بيت، حتى لو كنت أبا فإنك من ولاة الأمور، الذي يشملك هذا الحديث وهذا الدعاء: من رفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. المقسطون يوم القيامة، المقسطون يعني الذين عندهم عدل، في أحكامهم، المقسطون يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ما أعظم العدل وما أحب العدل إلى القلوب، إلى قلوب العباد، فكيف ما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. الإمام العادل، البشر يدعون له يرفع لك الضراطة بالدعاء له بأن يعينه الله وأن يسدده وأن يوفقه وأن ييسر أمره. فإن الله جل وعلا مع ثناء العباد من أثني عليه خيرا من أثني عليه خيرا رجي له أن يكون من أهل الخير، ومن أثني عليه شرا الناس شهداء الله في الأرض. إمام عادل كأبي بكر الصديق وكعمر بن الخطاب وكعثمان بن عفان وكعلي بن أبي طالب وسائر أئمة المسلمين، إمام عادل. هذا خاص بالرجال، خاص بالرجال، لأنه لا يصح ولاية المرأة إلا فيما يكون من الولاية الخاصة في بيتها على أبنائها وعلى ممتلكات زوجها. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله منذ نعومة أطفاله، نشأ على الخير، ما نشأ على الخرافات ولا على المعاصي ولا على الانحرافات، وإنما نشأ منذ يوم ينشأ على عبادة الله على طاعة الله. ومن سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول أمره، أن يوفق للسنة منذ نعومة أظفاره. سعادة، وأي سعادة؟ سعادة في الدنيا وهي سعادة يوم القيامة، سعادة له يوم القيامة أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وشاف النشأة في عبادة الله، يا معشر الشباب، يا معشر الآباء، يا أولياء الأمور، نشئوا أبناءكم على الخير، علموهم دين الله، نشئوهم على طاعة الله. احذروا يا معاشر المعلمين ويا معاشر المدرسين والموجهين على أبناء المسلمين أن توجهوهم إلى طرق الانحرافات، وإنما خذوا بأيديهم إلى أبواب الخير. دلوهم على الصلاة، دلوهم على الصيام، دلوهم على طاعة الوالدين، على صلة الأرحام، على الإحسان للجيران، دلوهم على ما ينفع الله بهم مجتمعاتهم في الدنيا وينفعهم الله جل وعلا بذلك يوم القيامة. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، متى خرج منه حتى يعود إليه؟ إذا خرج من المسجد لا يزال قلبه يحن، لا يزال قلبه يحن إلى بيت الله، إلى المسجد حتى يرجع إليه. هو ما بين الفينة والأخرى يترقب ساعته، متى يسمع النداء، متى يستجيب لأمر الله، جاهز متهيئ متوطئ لصلاته، قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها. ورجلان تحافا في الله، رجلان تحافا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجل أحب شخصا لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمصالح دنيوية ولا لأغراض شخصية ولا لأمور حزبية ولا لأمور قبلية، لا، وإنما يحبه لله، أحبه لأجل طاعته، طاعته لله بلغت به حتى أحبه عباد الله جل وعلا. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، يغبطون عليها النبيون والصديقون والشهداء. ما أعظم الغبطة، ما أعظمها من غبطة أن يكون المتحابون في الله على منابر من نور تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنه الإخلاص لله، إنه الإخلاص لله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة ولا حسب ولا شهرة ولا غرور ولا نفاق، إنما يبتغي بعمله وجه الله. يخرج الصدقة يخفيها عن عباد الله، بل يخفيها عن نفسه، يخفيها عن نفسه كأن كأن ما يخفيها عن شخص يراقبه، تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة لها مكانة، امرأة لها مكانة في المجتمع، ذات منصب، ذات جمال، وهو شاب، شاب ممتلئ شبابا، شاب ممتلئ شهوة وقوة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. راقب الله جل وعلا، يعلم أنه إن فعل تلك الفاحشة لم يطلع عليها أحد من الخلق، ولكن لم يغيب عن رقابة الله، لم يغيب عن رقابة الله. فملأ الكون بصوته، ملأ الأرض بصوته، قال إني أخاف الله، أخاف الله رب العالمين. كيف ألقى الله بتلك الفاحشة وبتلك الجريمة وبتلك الزلية وبتلك المعصية؟ كيف تقوم بين يدي الله؟ علم أنه ربما جاءه حتفه ونزل به أجله وهو على تلك المعصية، فقال بأعلى صوته إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله أن يطلع علي وأن يأخذ لي، فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر، إني أخاف الله رب العالمين. ورجل ذكر الله خاليا، رجل ذكر الله خاليا، اختفى عن أعين الناس، اختفى عن أعين الناس، جلس في بيته في محرابه فأخذ يذكر الله، تذكر عظمة الله، تذكر ساعات غفلته، أيام غفلته، ساعات لهوه وبعده عن الله. فإذا بالقلب، فإذا بالقلب يتحرك، إذا بالقلب يخاف، إذا بالقلب يجل، فتسعفه العيون بالدموع، تسعف القلب تلك العيون بالبكاء. ذكر الله خاليا فطابت عيناه، انهمرت الدموع، انهمرت الدموع من عينيه، كل ذلك تذكرا لعظمة الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه، وجاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا، من أنظر معسرا أو وضع عنه، وفي رواية أبي هريرة أو وضع له، أظله الله في ظله يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا من الخصال الموجبة لظل العرش. من أنظر معسرا يعني داين شخصا، فكان ذلك الشخص معسرا لا يستطيع على القضاء وعلى الأداء للدين، فأنظره أي أعطاه مهلة أخرى، جاء موعد السداد فلم يستطع أن يسدد فأمهله، أمهله وأعطاه مهلة أخرى، أو وضع له من الدين، وضع عنه من الدين إما كله أو بعضه، كأن يكون تداين منه مالا فقال عفوت عن نصف ديني، عفوت عن نصف ديني، من أنظر معترا أو وضع له أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما أعظمها من أعمال وما أكرمها من أعمال يتحصل عليها العبد بإنظار لمعتر بإنظار لمعتر، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنك يوم القيامة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل كان يداين الناس وكان له عمال، يقول لهم إذا أتيتم يعني من أجل أن تتقاضوا في موعد القضاء للدين إذا مررتم بمعسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما مات بعث الله وسأله لم فعلت ذلك؟ قال لعلك أن تتجاوز عني. فقال الله تجاوزوا عن عبدي، نحن أحق بالتجاوز منه، نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوزوا عن عبدي. أيها المسلمون عباد الله، وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عند الإمام أبي عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا العمل أيضا من الخصال الموجبة لظل العرش. قال الإمام السيوطي رحمه الله فإن قيل إنما هذا الحديث هو ظل العمل، قال رحمه الله إنما نسب الظل إلى العمل من باب نسبة السبب، من باب نسبة السبب، وإلا فالظل واحد يوم القيامة، وإلا فالظل واحد هو ظل العرش الذي ينشئه الله يوم القيامة. قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، يعني بما تتصدق من الصدقات سواء أقللت أو أكثرت، سواء كانت صدقات قليلة أو كثيرة، إلا كان ظلك في ذلك اليوم على حسب صدقتك. قال كان أبو الخير الراوي الحديث عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال كان أبو الخير يحرص ألا يمر عليه يوم حتى يتصدق بصدقة، سواء كانت كعكة أو بصلة أو كذا، كان يحرص على أن يتصدق. أبو الخير راوي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه حتى أنه خرج يوما إلى المسجد وفي جيبه بصلة، فقال له أحدهم يا أبا الخير وماذا تريد منها؟ ماذا تريد ببصلة تنتن ثيابك يعني لها رائحة منتنة؟ فقال إني أريد أن أتصدق فلن أجد في بيتي شيئا إلا هذه، فأخذتها لأتصدق بها. وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، أو قال سمعت رجلا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نؤمن لأنفسنا في ذلك المستقبل الحقيقي. انظروا كيف الواحد منا اليوم يحرص على أن يؤمن مستقبله ومستقبل أبنائه. نعم، والمستقبل بيد الله، المستقبل بيد الله. إن الدنيا ليست بمستقبل ولكنها مستقبل، إنما المستقبل الحق، المستقبل الحق هو ما يكون يوم القيامة. ما لكم يوم القيامة أن تستعد لذلك الوقوف بين يدي الله، ثم العبور على الصراط، ثم الدخول إلى جنة الله برحمة الله أرحم الراحمين. فإننا ندعو أنفسنا إلى أن نؤمن لأنفسنا ذلك اليوم، نؤمن لأنفسنا من حر الشمس في يوم القيامة، نؤمن لأنفسنا ذلك الظل بهذه الأعمال التي نخلص فيها لربنا، وندعو الله جل وعلا أن يتقبلها منا. يا معاشر المسلمين، نحن نقدم أو يقدم علينا شهر رمضان، يقدم علينا شهر رمضان، شهر العبادات، شهر الطاعات، شهر الصدقات، شهر القربات. بإمكان الإنسان في رمضان أن ينوع في صدقاته، أن يفطر الصائمين، وأن يبذل من ماله ومن طعامه ومن شرابه لإخوانه المسلمين. هكذا ما أعظم تعلق القلوب في المساجد، تعلق القلوب في المساجد في رمضان. يستطيع الإنسان أن يبقى في المسجد ما شاء الله جل وعلا أن يبقى في رمضان أكثر من غيره. في رمضان الصدقات الخالصة لله، أن يتصدق العبد بيمينه ويخفيها عن شماله. في رمضان يعظم أمر المراقبة لله، أمر المراقبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. في رمضان يستطيع الآباء أن يربوا الأبناء وأن ينشئوهم على طاعة الله وعلى عبادة الله. في رمضان يستطيع العبد أن يخلو بنفسه، يخلو بنفسه بين يدي الله جل وعلا، فيذكر الله، فيجل قلبه وتصعده عيناه بالبكاء من خشية الله جل وعلا. في رمضان يتيسر للعباد، يتيسر للعباد ما لا يتيسر في غيره. فأدعو نفسي وإخواني المسلمين إلى أن نفرح بقدوم رمضان، وإلى أن نكون عندنا نية وعزيمة وماذا توبة صادقة نقبل بها على الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يتقبل منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين، اللهم عليك بأمريكا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما فرقوا بين المسلمين ففرق كلماتهم. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم أنزل بهم بأسك وعقابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمات المؤمنين، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلماتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلماتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأزله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الهمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.